يعني سرعة المشي مع تقارب الخطى، يعني ما يمشي سريعا وإنما الخطى تكون متقاربة. وهذه الصفة تكون في أول ما يقدم الشخص على البيت، سواء في طواف القدوم بالنسبة للحج سواء كان مفردا أم قارنا، أو في طواف العمرة سواء كان في تمتع مع الحج أو بانفراد. فالسنة إذا قدم الشخص أول ما يقدم إلى الكعبة يرمل ثلاثا فيها نص بالفدية، وإنما هي بالقياس على حديث كعب بن عجرة. إذن عندنا خمسة محظورات، محظورات الإحرام فديتها هذه، إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين. بقي عندنا الصيد وفديته كما في كتاب الله، ذو عدل منكم. ثم عندنا الجماع وله فدية خاصة، لكن هذه محظورات الخمس هذه كفارته، وهذه كفارة ماذا؟ كفارة من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام. وعندنا كفارة أخرى لترك واجب، مثل لو ترك الشخص حلقة أو تقصير شعره، ما هي الفدية؟ نقول ذبح شاة. مثل لو ترك المبيت في مزدلفة، هذا ترك واجب عليه شاة. لو ترك الرمي الجمار عليه شاة. وبعض الناس لا يفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور، فإذا سألك شخص عن فعل المحظور مثل قال لبس المخيط، ما تقول ذبح شاة، تقول أنت بالخيار إما أن تذبح شاة أو تصوم أو تطعم. ولو قال لك شخص نسيت أن أرمي، نقول شاة. ولو قال شخص انصرفت من عرفة قبل المغيب، نقول شاة دم، تمام. والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الغنم والمعز والضأن، يعني لفظ جنس عام. فيجب التفريق بين من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وفديتها الشاة، وبين من فعل محظور محظورات الإحرام على التفصيل السابق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حرمة مكة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله مكة، وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فقام أي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. وهذه الخطبة ليست بعد فتح مكة مباشرة، وإنما في اليوم الثاني. والسبب هذه الخطبة كما في صحيح البخاري في أول في صدر هذا الحديث أن رجلا من بني خزاعة قتل رجلا من بني ليث عن دم سابق لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. ويدل لذلك أيضا: ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين. فسبب هذه الخطبة ليست في فتح مكة، وإنما بسبب ما حصل من قتل، فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عنوة ظنوا أنه يجوز أن يقتل كل واحد منهم الآخر، يعني مباح القتل فيها، فبين عليه الصلاة والسلام لهم الحكم الشرعي في ذلك. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا من السنة في النهج النبوي أن بداية الحديث أو الخطبة تكون مصدرة بحمد الله والثناء عليه. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح خطبه بالبسملة، وإنما بحمد الله والثناء عليه. ولو أتى بالبسملة ما لا بأس، ما نقول بدعة، قل لا بأس، لكن كانت النبي عليه السلام يستفتح بحمد الله والثناء عليه. فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل. إن الله حبس الفيل عن مكة، حبس يعني منع دخول الفيل عن مكة. والمقصود بذلك لما أتى أهل اليمن لهدم الكعبة واستحلال أهلها ليحج الناس إلى كعبة لهم بنوها في اليمن، وكان قائد في ذلك أبرهة، لما دنوا من بطن عرنة عند عرفة منع الله عز وجل الفيل أن تسير إلى الأمام، وأرسل عليهم ربنا عز وجل طيرا أبابيل، طيري جماعات من الطيور مجتمعة ومتفرقة، مع كل طير حجر، فألقتها على أولئك حتى ماتوا، لأنهم يقصدون الاستخفاف بكعبة الله وهدمها وحرمات أهلها. قال إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين، يعني مكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فتح مكة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة الفيل قبل ما حدث له ليبين أن هناك فرق بين فتح مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو غزو مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو غزو الفيل لأصحاب الفيل، فغزوها من قبل أصحاب الفيل لتدنيسها، وغزوها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لتطهيرها ويبقى شعائر الدين فيها. وإنها قال وإنها لم تحل لأحد قبلي، يعني هي محرمة منذ أن بنيت الكعبة وما حولها، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني في فتح مكة ما بين طلوع الشمس إلى العصر أحلت له، فدخلها غازيا، وهو قول جمهور القول الصحيح، فدخلها غازيا وطهرها من الشرك وكسر الأصنام. وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني تبقى على حرمتها آمنة، هي ومن قدم إليها ومن دخلها كان آمنا. ما الذي يحرم فيها؟ قال فلا ينفر صيدها، يعني لا يطارد صيدها ليخرج من الحرم، ومن باب أولى لا يقتل الصيد سواء من محرم أو من غير محرم، يعني حتى الطائر آمن فيها لا يؤذى. ولا يختلى شوكها، ولا يختلى يعني لا يقطع شوكها، يعني الشجر وكذا الحشيش، إلا إذا كانت البهيمة هي بحالها ترعى بدون أن يقطع لها الآدمي فيجوز، وعليه الإجماع. فقد كانت البدن والهدايا في يعني من الأغنام والإبل ترعى من حشيش مكة فلا تمنع من ذلك، لكن الإنسان يقطع لها لا يجوز. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي ما سقط من الناس فيها من نقود أو أعيان ونحو ذلك، ومقصود بذلك اللقطة. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لا يجوز للرجل أن يأخذ ما سقط في مكة إلا إذا أراد أن يعرفها لمن هذه لمن هذه، أما أن يعرفها ثم يتملكها بعد سنة فلا يجوز، وهذه الخاصية لا توجد سوى في مكة، حتى المدينة اللقطة فيها تعرف سنة ثم تملك، أما مكة فلا. قال ومن قتل له قتيل، فلا يقتله هو، وإنما هو بخير النظرين، يعني له الخيار بين أمرين، نص الحديث إما أن يفدى أو يقتل، إما أن يفدى يعني بالدية أو يقتل يعني قصاصا، يعني من قتل في مكة أو غير مكة فله الخيار بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال فقال العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني إئذن لنا في قطعه، وهو نبات وله عروق، نبات يخرج قريب من الأراك، يستخدمون عيدانه في أسقف المنازل، ويستخدمونه أيضا يضعونه بين اللبن في القبور في اللحد لئلا يتساقط التراب على الميت. فقال العباس إلا الإذخر، حتى أهل مكة من مكة يعني في الحج، أما في العمرة فأتانا حديث آخر من أدنى الحل. قال متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وما بعده لبيان ميقات أهل العراق، وسبق في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 4 مواقيت مكانية لمن أراد الحج أو العمرة، وهي ذو الحليفة وقرن المنازل والجحفة ويلملم، وهنا الميقات الخامس. قالت